وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة وإذ وعدنا اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم قوم إنكم ظلمتم قاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا